ظن يحبنا ما جاه جرنا كان الهوى من شمه ياخذ امرنا ما ظن يحبنا ما جاه جرنا كان الهوى من شمه ياخذ امرنا من نمشي خطوه يقل لنا فدوه صرنا نتوسل بيه تالي عمرنا من نمشي خطوه يقل لنا فدوه صرنا نتوسل بيه تالي عمرنا ما ظن يحبنا حظنا ووعدنا بس هو وعدنا بطرق القهر والضيم وفراق صرنا حظنا ووعدنا بس هو وعدنا بس القهر والضيم وفراق صرنا ما ظن يا خدام